بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 207 من تفسير النسفي. ولما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب يا رسول الله أو نحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب. فنزلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا تحيلها ما يختص بها ولا شيء أخص بالإنسان أو لا شيء أخص بالإنسان من كسبه وعاقبته. فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتهما كان ما عداهما أبعد. وأما المنجم الذي يخبر بوقت الغيث والموت فإنه يقول بالقياس والنظر في الطالع، وما يدرك أو ما يدرك بالدليل لا يكون غيبا على أنه مجرد الظن، والظن غير العلم. وعن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مفاتح الغيب خمس، وتلا هذه الآية. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب. ورأى المنصور في منامه صورة ملك، وسأله عن مدة عمره فأشار بأصابعه الخمس، فعبرها المعبرون بخمس سنوات وبخمسة أشهر وبخمسة أيام. فقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو إشارة إلى هذه الآية، فإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله. إن الله عليم بالغيوب، خبير بما كان وبما يكون. وعن الزهري رحمه الله تعالى أكثروا قراءة سورة لقمان فإن فيها أعاجيب. في الحاشية 1، بالنسبة لقول النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مفاتح الغيب خمس، ورواه أحمد والبخاري. هنا انتهى المجلد الثاني من تفسير النسفي بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.